الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا الحديث من الآداب النبوية، هذا الحديث من الأخلاق المحمدية، هذا الحديث فيه توجيه عظيم، وهذا الحديث فيه تعليم لنا أن لا ننسى الفضل لأهله، أن لا ننسى الفضل لأهله. هذا الحديث من عمل به ربح واستفاد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأخلاق أخلاق الكاملين، أخلاق الصالحين، أخلاق الأخيار من عباد الله الكمّل. وما معنى هذا الحديث؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وفي لفظ لم يشكر الله من لم يشكر الناس، معناه من تمام شكر الله عز وجل، من تمام شكر الله عز وجل أن تشكر الناس الذين أحسنوا إليك، وأن تدعو لهم، وأن تستغفر لهم. أحياناً قد الواحد يحسن إليك، وقد يكون هذا الإحسان يعني من الأمور الضخمة الكبيرة، وأنت لا تستطيع أن تكافئه بالقيمة المالية التي أحسن بها إليك، لكنك إن قلت له جزاك الله خيرا فقد كافأته. شايفين هالكلمة؟ جزاك الله خيرا. هل تكلفك مالا؟ هل تكلفك جهدا؟ هل تكلفك تعبا؟ هل تأخذ وقتا؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. انظروا هذه الكلمة، الإنسان بهذه الكلمة يستطيع أن يكافئ من أحسن إليه ومن يحسن إليه. بارك الله بك، أحسن الله إليكم، أكرمكم الله. أحياناً أنت قد واحد يحسن إليك يمكن ربما بشيء في نظر الناس يعتبر ضخماً جداً، أنت لو رددت له سواك مثلاً تكون رددت الإحسان. واضح؟ تكون رددت الإحسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وليس من شرط الهدية أن تكون مبلغا ماليا أو قيمة مالية كبيرة، 10 دولارات، 20 دولار، 100 دولار، 1000 دولار، سيارة، بيت، لا، ما شرط سواك. وقد يكون أنت على حسب استطاعتك وقدرتك تمر حبة تمر، لكن تكون أهديته. وقد لا تستطيع، تصور لوين يعني، قد لا تستطيع حتى على السواك أو حتى على التمرة، لكن بكلمة جزاك الله خيرا تكون أحسنت إليه ورددت الإحسان وكافأته. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لو تعرفون ما في هذه الكلمة جزاك الله خيرا لأكثرتم منها لبعضكم. لكن بعض الناس سبحان الله طبعهم عجيب، تحسن إليهم العمر كله، لك ما بتطلع على لسانه كلمة جزاك الله خيرا، شيء عجيب، حطوا على الغيبة والنميمة مثل ما بيقولوا بعض الناس لسانه 27 فراش. أنت تحسن إليه وتكرمه وتنقذه وتكرم أهله، لك ما بيطلع على لسانه بارك الله بك، شكرا، جزاك الله خيرا. انتبهوا، نحن لا نعمل ليقال لنا ولا نحسن لننتظر أن يحسن إلينا، لا، نحن نحسن لله ونعمل لله، لكن نحن الآن نتكلم بشكل عام من الوصايا النبوية من الأخلاق المحمدية، أن تدعو لمن أحسن إليك تستغفر له، وإذا كان قد مات تترحم عليه، وأن تقول له جزاك الله خيرا. واضح؟ انتبهوا، ميزوا بين الأمرين. أنتم ما تعملوا منيح مع الناس مشان يعملوا معكم منيح، لا لا لا لا لا، ولا تعملوا منيح مع الناس مشان يثنوا عليكم، لا، إنما أنتم تعملون لله، شكروا أم لم يشكروا، أحسنوا أم لم يحسنوا، حتى دعوا أو لم يدعوا لكم، أنتم لماذا تعملون؟ لكن هم أين أخلاق الكاملين؟ هنا القضية، هنا القضية. واضح؟ أنت لو صار لك 60 سنة عم تعمل منيح مع جيرانك، إياك أن تنتظر أو أن يكون عملك معهم ليعملوا معك حسناً أو ليرد لك بالمقابل، إياك، إنما تعمل لله. لكن كل واحد يعمل، بعض الناس يقولون كل واحد يعمل على قدره، هو إن لم يشكر إن لم يدعو إن لم يحسن لهذا الذي أحسن إليه هذا حاله هذا شأنه. ها؟ إذا واحد هو من الناقصين، إذا كان واحد هو يعني ممن لا يتخلقون بأخلاق الكاملين، النقصان عليك أم عليه؟ عليه. وهل تقطع إحسانك؟ لا، بل لو لم يشكرك فقط، بل ولو لم يحسن إليك فقط، بل لو أساء إليك أنت لا تقطع إحسانك عنه. رأيتم إلى أين؟ لو أساء إليك، أنت تحسن وهو أساء، إياك أن تقطع إحسانك عنه. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بين حسن الخلق قال: وأن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا حسن الخلق. فلو كان هو يسيء إليك أنت لا تقطع إحسانك عنه، بل واسمعوا أكثر من مجرد هذا. المقرر في الشريعة، المقرر في الشريعة أن الإحسان لمن أساء إليك، لمن أساء إليك ثوابه أكبر من ثواب الإحسان لمن أحسن إليك. لماذا؟ لأنك مع الإحسان إليه تكسر نفسك لوجه الله. شو يعني؟ ما معنى هذا؟ الإحسان لمن يسيء إليك، لمن يسبك، يضربك، يشتمك، يأكل مالك ظلما، يطعن في أهلك، الإحسان إليه شيء صعب على النفس. أنت عندما تأتي فتحسن إليه كم تكون كسرت نفسك؟ وخالفت هواك وقهرت شيطانك وهذبت نفسك وعملت بأمر ربك واقتديت بنبيك عليه الصلاة والسلام، رأيتم لماذا يكون الأجر أكبر؟ تحسن لمن يسيء إليك. وهذا دأب الأنبياء، انتبه، ليس مرة واحدة في أعمارهم الشريفة، دأبهم عادتهم الإحسان لمن يسيء إليهم، هذه عادتهم الإحسان لمن يسيء إليهم. ثم الإحسان لمن يحسن إليك لا تجد فيه مشقة، هذا الشخص أنت بتحبه، أنت تحبه ونفسك تميل إليه، لو أخرجت اللقمة من فمك ووضعتها في فمه أنت تفرح، ليه؟ لأنك تحبه. لو أخذت ما في جيبك ووضعته في جيبه أنت تفرح، ليه؟ لأنك تحبه. فالإحسان إليه سهل، الإحسان إليه ما بده محاربة نفس، لا يحتاج لمجاهدة نفس ولا لكبير عناء، واضح؟ أما كبير العناء ومجاهدة النفس وين؟ في الإحسان لمن يسيء إليك، في الإحسان لمن؟ في الإحسان لمن يسيء إليك. عرفتم لماذا الإحسان لمن يسيء إليك ثوابه أكبر؟ لأنه مع الإحسان فيه مخالفة النفس ومجاهدة النفس وقهر النفس وكسر النفس والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، رأيتم؟ فإذا انتبهوا، لو أن إنسانا أحسن إليكم لو بكلمة، بكلمة، لو بحبة بصل، بصل، أنت بنظرك إذا أعطاك حبة بصلة شيطانك الخبيث ونفسك المريضة قد تقول لك شو عم بيتمسخر عليك، شو عم بيستهزئ فيك، بصلة يمكن هذا الذي عنده. والرسول عليه السلام ماذا قال؟ خير الصدقة جهد المقل. الله أكبر، شو يعني؟ الإنسان الفقير المحتاج المقل وليس عنده إلا بصل، شيل البصل وعطاك إياها، أليس أعطاك مما يملكه؟ هذا اللي عنده إياه. فما تخلي نفسك المريضة تكبر عليك وتسيء به الظن وتكيد له وتتكلم فيه وتطعن، ما تخلي نفسك المريضة وشيطانك الملعون ها يهزأ به، ولا تستقل ما أعطاك لأنها في الميزان عظيمة، لأنها في ميزان الآخرة. ليس، انتبهوا معي، ميزان الآخرة مش مثل منظار أهل الدنيا الأعوج، فرق بين ميزان الآخرة، شو؟ مثقال ذرة، ذرة. عائشة رضي الله عنها تصدقت بحبة عنب، عم بحكيك عن بصلة أنا، مرة فقير نظرت لم تجد عندها إلا حبة عنب، قالت للخادم أعطه إياها، قالت حبة عنب؟ قال كم، انتبهوا، قالت كم من ذرة فيها، كم من ذرة فيها، ومن يعمل مثقال. إذن انتبهوا، هذه حبة البصل ممن أعطاك مخلصا صادقا من مال حلال قد تكون في ميزان الحسنات والآخرة أثقل من الجبال، والله يضاعف لمن يشاء. انتبهوا لهذه المعاني، فلا تستقل ما أحسن الناس به إليك، لا تستقلي ما أحسن الناس به إليك، لو واحدة بعتت لو واحدة فستان، قميص، خمار، منديل، إشارب، لا تستقل ذلك، بل لتدعو لها، بل لتنظر إلى عظيم هذه الهدية. واضح الكلام؟ واسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من تمام شكر الله أن تشكر الناس على إحسانهم إليك. فإذا هذه من الأخلاق النبوية، والواحد ليسأل نفسه: هل شكرت من أحسن إليك من طفولتك وفي صباك وفي شبابك وفي كبرك؟ مين؟ الأم والأب، أمك وبيك، هل أحسنت إليهما؟ فكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأين أنت من شكرك لأبويك؟ أبويك، قبل ما تفكر بصاحبك فكر بأمك، قبل ما تفكر برفيقك وبصديقك فكر ببيك. هل شكرتهما؟ هل رددت لهما؟ هل دعوت لهما؟ هل ترحمت عليهما؟ واسمعوا وانتبهوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال: رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. وقال: أمك، أمك، أمك، في بعض الروايات 3 مرات، وهو يؤكد على أحقية بر الأم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه. شو يعني رغم؟ من الرغام. شو يعني؟ يعني أن يلتصق بشو؟ بالتراب. وهذا للتحذير والتنبيه. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه كبيرين فلم يدخل بهما الجنة. أين أنت من شكرك لأبويك؟ وقد ورد في الحديث أن من استغفر لأبيه بعد موته الملائكة يأتونه بأطباق من النور، فيتعجب هذا الميت، يقول: من أين هذا؟ فيقول له الملك: من استغفار ولدك لك بعدك. انظروا الاستغفار، انظروا الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. شو يعني؟ ميت بيك، ميتت أمك، لم ينقطع البر منك لهما. كيف؟ بتشوف الأشخاص اللي كان أبوك يحبهم، بينه وبينهم مودة، ألفة، أخوة، صداقة صافية، تبقى على اتصال بهم وتواصل وإكرام وإحسان. برا منك بأبيك بعد موته. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. وهكذا مع أمك. تصوروا، تخيلوا، تفكروا، تدبروا، تأملوا أن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه، فيقف عند قبرها ويطيل ويبكي، فأبكى الصحابة وأبكى الصحابة: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا وتفكروا وتدبروا وتأملوا. الزوجة ليس لها حق الأم، أليس هكذا؟ حق الأم أعظم. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة خديجة رضي الله عنها إذا ذبح شاتاً يأخذ شيئاً من اللحم يقول اذهبوا بهذا إلى فلانة فإنها صديقة خديجة. يا سلام، انظروا إلى الود والمحبة لخديجة بعد وفاتها. طيب كيف الأم؟ هذه زوجة، خديجة زوجة الرسول. طيب أنت ماذا ينبغي أن تعمل لأجل أمك التي في القبر؟ وفي رواية لهذا الحديث فإنها تحب خديجة، كانت تحب خديجة، صديقة خديجة، وفي رواية كانت تحب خديجة. انظروا ماذا يفعل مع صديقات خديجة بعد وفاتها. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل أديت شكر أبويك؟ طيب خيك الكبير، أختك الكبيرة أو اللي بعمرك أو اللي أصغر لكنها في كل عمرك وأنت في بيت أمك كانت خادمة لك، أختك كانت خادمة لإلك، هل شكرتها؟ أو لأنه هي أختك ما بيخطر عبالك أنك تشكرها؟ لماذا؟ أهذا من أخلاق الصالحين؟ لا والله. أهذا من أخلاق الأولياء؟ لا والله. أهذا من أخلاق الكرماء وأهل الفضل والخير والمودة؟ لا والله. لو أختك أصغر منك طول عمرها خادمة لإلك، جيبي الكلسات خدي البنطلون، جيبي الصحن خدي الكباية، حطي لي أكل جيبي لي مي، شو ليل نهار المكنة بترتاح بيشيل الفيش بيريح المكنة شوي، أخته ليل نهار خدام عليه ولا بيخطر عباله يقول له شكرا جزاك الله خيرا يا أختي يا أختي يا ابنة أمي. شايف شو بينجبر خاطرة إذا بتقول لها الكلام؟ لكن أين أنت من شكرك لأختك، لأختك حتى التي هي أصغر منك سنا؟ فكيف الكبيرة؟ كيف اللي أكبر منك وهي في مقام أمك في التربية والتعليم والصبر والخدمة؟ ماتت أمه أخته ربته، راح تزوج نسي أخته، بل قبل ما يتزوج هو بعده عندها بالبيت وهي عم تخدمه بينساها ولا بيتشكرها ولا بيدعي لها ولا بيخطر عباله يجيب لها مش شاي شحاطة ها 50,000 ليرة لبناني كلا شيء يعني. اليوم انظروا، هذا ليس من أخلاق الكاملين. من لم يشكر الله، ها من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني من تمام شكر الله أن تشكر الناس، أن تشكر الناس. لذلك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. واحد يحاسب نفسه يحط هذا الحديث، أين أنت منه؟ من العمل به، من تطبيقه، من الالتزام به، أخلاق نبوية. تعرف حالك أدي بعيد وأدي مقصر وأدي تارك من الخيرات ومضيع من الحسنات. كم مضيع ها من الحسنات والخيرات لأنك تركت هذه الوصايا النبوية. بعدين إذا بدنا نحكي الأم والبي والجد والجدة والأخت والأخ والأخ الكبير بمنزلة الأب هكذا في الحديث، والخالة بمنزلة الأم. طيب إذا الخالة بمنزلة الأم كيف الجدة؟ وكم من خالات تعبنا وربينا هذا الولد الذي ماتت أمه وتركته عند خالته. أدي في خالات أخذنا مكان الأمهات وربينا الأولاد وسهروا وتعبوا حتى كبروا الأولاد وتزوجوا وصار عندهم أولاد وناسين خالاتهم بالمأوى وبالبيت المهجور وبالبيت اللي صار خرابة وهباطة مثل ما بالعامية بيقولوا، ها تارك خالته ما بيسأل عنها عم تاكل من الزبالة رحم الله خالتي، غفر الله لخالتي، جزاها الله خيرا وأحسن الله إليها. كنا صغارا كانت تدفعنا نأتي إلى هذا المسجد، كنا صغارا تحركنا نذهب إلى درس الجامع البسطة، ها، وهي ربتنا وتعبت علينا. الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، جزاها الله عني خير الجزاء. الإنسان ينبغي أن يتفكر، مين من الناس بعمرك أحسن إليك؟ هل شكرتهم؟ ولك حتى لو جيرانك، ولك حتى لو الدكنجي اللي كان تحت بيت ستك من 60 سنة، من تمام شكر الله أن تشكر الناس، من تمام شكر الله أن تشكر الناس. الشيخ عبد الله اللي علمنا، الشيخ نزار اللي علمنا، جمعية المشاريع، ها؟ طيب إذا كان في الطعام والشراب واللباس والتربية والتعليم الدنيوي والبيوت والعائلات والأهل، من أحسن إلينا وإليكم ينبغي أن نشكره، كيف بمن علمنا الدين؟ كيف بمن مكننا في علم الدين؟ كيف نوفيه حقه؟ ندعو له ونحمل دعوته ونعمل على نشرها وإيصالها إلى كل بقعة نستطيع أن نصل إليها. وأن تدعو له في صلاتك كما تدعو لأبويك، ربي اغفر لي أمي، ربي ارحم أمي، ربي اغفر لي شيخي، في صلاتك مثل ما الرجل بيدعي لأبويه. الشيخ عبد الله الرجل العظيم المبارك الذي علم الدين الآلاف من البشر، الآلاف، الكبار والصغار والرجال والنساء والأغنياء والفقراء، وبنى للمسلمين. طيب يستحق أن نترحم عليه، أن نقول جزاه الله خيرا، جزاه الله عنا خير الجزاء. قولوا جزاه الله عنا خير الجزاء، وجزى الله كل مسلم أحسن إلينا خيرا. كل مسلم في كل عمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، هذا لا ينبغي أن ينسى. طيب تطلع مين بعد فيه؟ زوجتك. هذه التي غالبا هي منسية عند أكثر الناس، عند أكثر الناس تراه يظلمها أحيانا، ونقول البعض وليس كل الأزواج، يظلمها ويتعبها ويؤذيها ويفتري عليها، ها، ويريدها في الليل والنهار مستيقظة لخدمته، وأن تخدم أولاده وأن تخدم بيته وأن تكنس وأن تطبخ وأن تغسل الثياب وأن تجهز الأولاد وأن تستقبلهم إذا جاءوا من المدرسة وأن تدرسهم وأن تهيئ له طعامه قبل أن يأتي وأن تغسل ثيابه ثم إلى كويها. طيب وبعدين هذه المرأة ما لها حقوق؟ أليست هي مكلفة؟ فينبغي أن تعمل على إنقاذ نفسها في قبرها وآخرتها، وأن تحسن إليها أيها الزوج فتتقي الله فيها وتعاونها وتساعدها وتشكرها وتحسن إليها وتعطيها وتقدم لها. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، يعني لزوجته؟ الناس عند الله، من أحسن الناس عند الله يوم القيامة من كان حسن الخلق مع زوجته، من كان يتقي الله في زوجته، من كان يكرمها، من كان يحفظها، من كان يحافظ عليها، من كان لا يؤذيها ولا يفتري عليها ولا يظلمها، يتقي الله فيها، يتقي الله فيها. هي ليست ملكا لك وليست خادمة لك، اتق الله فيها وأحسن إليها، هذه أخلاق الكاملين. الرسول عليه السلام في بيته ما كان يشغل زوجته بحاجاته الخاصة، يعني نعله، نعله الشريف الذي لو حصلنا عليه لاكتحلنا بغباره، لو حصلنا عليه وقد فعلنا في بعض الأماكن التي زرنا فيها النعل، ها، هذا يوضع على الرأس أعظم وأغلى من تيجان كل ملوك الأرض. نعله كان إذا خربت هو يصلحها ولا يطلب من زوجته. إذا أراد أن يحلب الشاة قام هو إليها فحلبها وسقى زوجته ثم هو يشرب. وإذا أراد أن يخرج الماء من البئر قام هو إلى البئر وأخذ الدلو وأخرج الماء، والدلو إذا انخرق هو يصلحه، الدلو النعل والدلو. وقال العلماء حتى لو قال قائل ولا يبعد أن يكون كنس بيته ما فيه ضرر، بيته، واضح؟ مش بيوت الناس، لا، بيته. بل عائشة سئلت رضي الله عنها ماذا كان يصنع رسول الله في بيته، قالت يكون في مهنة أهله، قالت يكون في مهنة أهله. هذا رسول الله، هذا قائد السادات وسيد القادات وأفضل الرجال وأعظم البشر، هذا إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يكون مع زوجته. ثم كم من الناس اليوم لا يستحضرون النية الحسنة عند بذل المعروف وعند عمل الخير وعند الشكر والإحسان وعند تقديم الهدية، بل وحتى عند العمل. ليش دخل هيدا بهيدا؟ مش انت بدك عملك يكون مقبول فيه ثواب؟ العمل الصالح لابد له من نية حسنة. إنما الأعمال بالنيات. فالعمل الصالح له نية حسنة. قد في اليوم أزواج وآباء بيشتغل 40 سنة مشحر معتر، بيظهر الساعة 2 بالليل، شي على سوق اللحم وشي على سوق الخضار وشي على هد الجبال وشي على المستشفيات وشي على الأفران وشي على السفر وشي على الشاحنات، بيشتغل بيشتغل بيشتغل بيشتغل ليل نهار، حضر وسفر، صيف وشتاء، صحة ومرض، راحة وألم، جوع وشبع، مشان يطلع له المعاش آخر الشهر يا مشحر يا معتر، بيجيبه بيصرب بيطعميهن بيحشيلهن تمن، ولا ينوي نية حسنة بالمرة بالمرة، ولا أي نية حسنة. يا ضيعة العمر تمشي سبهللا، يا ضيعة العمر، 40 سنة كل هالتعب والشحار والتعتير ومعرض نفسه للخطر والموت والحر والبرد، بجر حاله جر من البيت بنص الليل مع المرض والإدوية وعم بجر حاله رايح يشتغل، ولا ينوي نية حسنة. بعض الناس شو بيخطر عباله؟ بدي أنا ما حدا يحكي لي عولادي، أنا بدي لبس مرتي. طيب بأي نية؟ أنا بدي درس أولادي بأي نية؟ بيطلع 40 سنة 50 سنة عم بيشتغل، بيطلع بدون ثواب ولا أجر. يا ضيعان العمر، يا ضيعان العمر، انتبهوا معي. أما من كان يشتغل بالحلال واستحضر نية حسنة من أي النيات الحسنة، انه انا عم بشتغل لجيب النفقه الواجبه لزوجتي، ليه؟ امتثالا لامر الله، هذا يكفي، ما شرط يتلفظ بلسانه لو استحضر بقلبه. انا عم جيب لانه فرض علي امن النفقه الواجبه لاولادي الذين هم دون البلوغ، يكفي بقلبه، استحضر بقلبه، اريد ان اكفي انا اولادي البالغين لله، بدي اعطي امي، بدي اعطي بي، بدي اعطي عمتي، خالي، عمي، أولاد عمي، بدي أعطي الجيران، بدي أعطي الدعوة الإسلامية، أخدم الفقراء لله، استحضر نية حسنة يكفي وإله ثواب. أما اللي عم نحكي عنه من لم يخطر في باله بالمرة ولا أي نية حسنة، والأخطر من كل ذلك أن يكون يشتغل مع كل العناوين اللي حطيناها والمخاطر وتعريض النفس للتعب والحر والبرد والخطر والموت والحوادث، يكون عم بيشتغل ليجيب مصاري ليفشخ على الناس بالجاكيت اللي بده يلبسها بالظهرة تكبرا فيكون ملعونا من أهل الكبائر، ليفشخ على الناس بساعته اللي $1,000 تكبرا صار من أهل الكبائر، لينتفخ على أولاد خيه أو على خيه أو على الجيران بصباطه يلي $200 تكبرا صار من أهل الكبائر، مشان ياخد مرته ويروح على المطعم تكبرا صار من أهل الكبائر، مشان يجيب لمرته ويزينها ويجملها تكبرا على سلايفها على الفقراء على نسوان الضيعة والمنطقة صار ملعونا من أهل الكبائر. ليه؟ لأنه فعل ذلك تكبرا. والرسول عليه السلام يقول اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، يعني ذنب من الكبائر، فاللي بيشتغل رياء هذا حاله. طيب وتكبرا، اسمعوا الحديث، روى المنذري أن رجلا كان في الأمم السابقة معجبا بشعره يمشطه ومعجبا بثوبه يجره وراءه خيلاء ويمشي في الطريق تكبرا، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم فانشقت الأرض وابتلعته ولا تزال تبتلعه إلى يوم القيامة. هذا جزاء المتكبرين. بشو؟ لك هذا بنطلونك اللي انت عم تتكبر فيه على الناس بعد شوي بتطلع ريحته، وفستانك اللي $500 وبتتكبري فيه على الفقيرات بعد شوي بيصير مدعسة تحت المجلة والمغسلة، وسيارتك اللي عم تتكبر فيها على الفقراء يا بتفوت فيها بالحيط أو بالشجرة أو بتنزل بالوادي أو بالبحر أو بتنفجر فيك وبتحترق أنت وياها. كيف نار جهنم لكن؟ كيف نار جهنم؟ ساعتك المنفوخ فيها إن كان تكبرا تستحق أن تدخل بها جهنم، أعوذ بالله. أي ساعات الدنيا كلها ما بتنجيك من العذاب إذا كان كتب عليك العذاب، إذا كان قدر عليك العذاب. ليش عم تتكبر؟ على شو؟ على شو؟ شايفين بيقول العلماء لو لبس نعلا، نعلا صباط خف مش شيء، تكبرا يكون من أهل الكبائر. كيف الثوب؟ كيف السيارة؟ كيف الساعة؟ كيف البنطلون؟ كيف الفستان؟ كيف الخاتم؟ كيف البيت؟ كيف الفيلا؟ إن كان تكبرا فأنت ملعون، فاسق مجرم تستحق عذاب الله. تتكبر على عباد الله، عجبا للإنسان كيف يتكبر ويتجبر وقد خرج من محل البول مرتين. على شو عم تتكبر؟ نسيت حالك مينك أنت؟ نطفة، نطفة في أولك خرجت من أبيك فنزلت هذه النطفة في رحم أمك، ثم خرجت من أمك من المخرج المحازي لمخرج البول. مينك أنت؟ طلع بحالك لما تكون بالخلاء، لما يخرج منك ذاك الخارج، انظر أنت إلى نفسك عندما تنتن برائحة عرقك المنتن. من أنت؟ تتكبر على من؟ تتجبر على من؟ تنتفخ على من؟ لك لما بتمرض تشوف حالك بيصير مثل الصوص المبلول، لما بترجف من الحمى اللي بتصيبك انظر إلى نفسك، اعتبر، اتق الله. ما اعتبرته من الناس بكورونا؟ ما اعتبرته من الزلازل؟ ما اعتبرته من السرطان؟ ما اعتبرته من السكري؟ ما اعتبرته من الاشتراكات؟ ما اعتبرته من اللي عم يموتوا بالحرائق وبالطوفان؟ ما اعتبرته من اللي عم يموتوا في حوادث السير والمرضى والأمراض العجيبة الغريبة؟ عشو عم تتكبر؟ مينك أنت؟ تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتقلقه البقة. هذا أنت؟ هذا أنت؟ انظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك في المرآة وخاطبها. أيها الإنسان الضعيف، لا تقوى على مرض ولا على حر ولا على برد ولا على جوع في الدنيا، فكيف بعذاب القبر وبأهوال القيامة وبعذاب النار؟ على أي شيء تشتغل بشان تجيب وتلبس تكبرا فأنت ملعون، بشان تتكبر ومرتك تنتفخ تكبرا على أنت ملعون بهذا التكبر، أنت ملعون. لو كان بالنعل، لو بالسروال، أنت من أهل الكبائر. قال: فانشقت الأرض وابتلعته، وفي رواية: ولا يزال يجلجل في جوفها إلى يوم القيامة. انظروا. طيب يوم القيامة يبعثه الله كهيئة الزر الأحمر النمل الصغير بصور بني آدم، يا منفوخ بالدنيا يطأك الناس بأقدامهم يوم القيامة. هول المتكبرين المتعجرفين المنتفخين تحت أقدام الناس، يدوسك الناس جزاء وفاقا. كان هذا الجزاء مناسبا لذنبك التكبر في الدنيا، يجازى هذا الجزاء عليه يوم القيامة. يا ضيعان العمر، تشتغل لتجيب ثم تتكبر فأنت فاسق ملعون. يا ضيعان العمر إن كنت تجمع ثم تنفق رياء، ويا ضيعان العمر إن كنت تشتغل هذا العمر ولا تستحضر نية حسنة بالمرة. هون ما عليك ذنب الرياء ولا ذنب التكبر إن لم تكن متكبرا، لكن خسرت ثوابا عظيما. من هو الرابح؟ الذي يشتغل بالحلال، يخلص لله بنية حسنة. فهمنا؟ هذه بعض الأخلاق والأحكام، الأخلاق الحسنة والنبوية وبعض الأحكام، والحمد لله رب